الله عز وجل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وقال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار مشرقا. يضفي الليل بظلامه على الأرض ظلامه، وآية الليل آية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. فيأبى الله إلا أن يختار من عباده من يقوم هذا الليل إجلالا لربه، وهذا اصطفاء اجتباء لا يؤتاه كل أحد ولا يساق إليه كل أحد. الله جل وعلا أعلم بما في قلوب عباده، ومنذ النهار من الصباح يقذف في قلب من يريد أن يقوم الليل محبة أن يقوم الليل، ويقذف في قلب من يتثاقل عن قيام الليل منذ النهار، فيعطى على ما يختم به عليه من النوم. كما أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه لصلاة الفجر مثلا، البعض قد لا يقوم لصلاة الفجر، لكن الله يعلم منه أنه عندما نام لم يبيت أن ينام عنها. مثل هذا لا تحزن عليه كثيرا وإن كان مفرطا، لكن العزاء عياذا بالله لمن يبيت ويضع رأسه على الوسادة وقد أضمر نية أن لا يقوم لصلاة الفجر ولا يقوم لصلاة الليل. وهذا إن شاء الله ليس منكم ولا فيكم ولا حولكم، لأن هذا بلاء عظيم. فأسوأ من المعصية نية المعصية، وأكمل من الطاعة النية في الطاعة والرغبة فيما عند الله.